بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وفقنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح عينا فتوح العارفين. في الصفحه 87 بعد 600 وبين يدي عنوان، جاء هذا العنوان في سياق الموضوع الذي جاء شرحا لقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، وهي مسألة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أعظم ما أعد الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في الجنة رؤيته سبحانه وتعالى، فرؤية الله عز وجل هي قمة قمم نعم الله عز وجل التي يفيضها على أهل الجنة في الجنة. جاء هذا العنوان عنوانا جزئيا هو رؤية الله تعالى في منام. وكي لا يشق بنا الحديث ولا يتفرع بنا، إذ هناك مجموعة من الحقائق ينبغي أن تقدم بين يدي الموضوع، كما أن هناك مسائل فرعية جزئية ينبغي أن تلحق بالموضوع، نجد أنفسنا أمام ما جاء في الكتاب أولا، ثم بعد هذا سنعرض على أصول فيما يتعلق بالرؤى بعامة، ما الصادق منها وما ليس بصادق، ما بواعث الرؤى، ما حكمها يا ترى، أيصح أن يرى الرؤيا الصادقة كافر أو فاسق أم أنها مختصة بالصالحين، ما معنى حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الصحيح: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، ولماذا كان في مطالع صحيح البخاري وهو ما هو كما نعلم مسألة ما بدأ به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من الوحي؟ أول ما بدأ به بدأ بالرؤية الصادقة، ما كان يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح كما تحدث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وما حكم رؤى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ وهل ورد في كتاب الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالرؤى؟ وهل للرؤى نصيب في عالم الإنسان يا ترى؟ وهل هناك تفسيرات يستقبلها شريعة الله عز وجل وهناك تفسيرات لا تقبلها شريعة الله تبارك وتعالى؟ وما دور أولئك المضلين فيما يتعلق بقضية الرؤيا في حياة الإنسان؟ كل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى سنجد أنفسنا عارضين له ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما ما بين أيدينا قلنا العنوان رؤية الله عز وجل في المنام، العنوان يشير إلى أن هذا من الجائز، حيث إن الأمة قد اتفقت على جواز ذلك، ربما اختلفنا في بعض المسائل المنظرية تحت هذا العنوان، ولكن بصورة عامة إذا كانت رؤية الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة رؤية ثابتة فيما يعتقدها أهل السنة والجماعة، دعك من أولئك الذين خرجوا عن أهل السنة والجماعة والنصوص معهم، معنى هذا أن الرؤية من حيث إمكانها هي ممكنة، ولكن يبقى صدق من يخبر بها. لم نقل رؤية الله عز وجل في اليقظة في هذه الدنيا، فهذه مسألة منعها العلماء، وحيث يثبتونها ما أثبتوها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك من أثبت من هذه الأمة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى يقظة ليلة الإسراء والمعراج، وهناك من نفاها من هذه الأمة كما هو معلوم. نحن بين يدي قوله رؤيته تعالى مناما، لو سئلت هذا السؤال: هل تقر الشريعة مثل هذا المعنى؟ نقل عن القاضي عياض أنه لا نزاع في وقوعها وصحتها، أي لم ينازع أحد من العلماء في الصحة وفي وقوع رؤية الله تبارك وتعالى في المنام. وأيضا قلنا أن لا نريد أن نتشعب إن شاء الله، لكننا نريد بإذن الله عز وجل أن نقرر الأصول ثم نرجع للمسائل الفرعية، وكي لا تشرد من الخواطر عما نحن بصدده من توضيحات. بداية نقول إن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ومن هنا حينما ترى إما أن ترى رؤيا تحتاج للتعبير، أو ترى رؤيا تكون أقرب إلى الوضوح ولا تحتاج للتعبير. وأنت أمام النوعين، سواء كانت رؤيا مباشرة أو غير مباشرة، من المتفق عليه أنك رأيت ما يدل على الله تبارك وتعالى، رأيت ما وقر في قلبك أنك قد رأيت الله تبارك وتعالى، ولكن ترى من ليس كمثله شيء. وعلى هذا عندنا أن العواصم عن خواصم التشبيه والتجسيد، قول العلماء كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. أنا يمكن أن أقول لك لقد أكرمني الله تبارك وتعالى، أكرمني الله تبارك وتعالى برؤية المسيح عليه الصلاة والسلام، أو يقول لك أكرمني الله تبارك وتعالى برؤية يوسف عليه الصلاة والسلام، أو أكرمني الله تعالى برؤية الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو أكرمني برؤية عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. يمكن أن يقول ذلك، هذا لا يضير الخيال فينا أن يتحرك إذا مثل هذه الرؤية تقص علينا، لأن حينما أخطر ببالي أنه رأى موسى عليه السلام لن يخرج خاطري ولا خيالي عن دائرة إنسان، سواء تمكنت من أن أستجمع صفاته أو بعدت عن هذه الصفات ومثلته بشخصية لا يتصل بها موسى عليه الصلاة والسلام، ولا تتصل هي بموسى عليه أفضل الصلاة وأتم فيه، ولا ضير في هذا. أو يمكن أن تكون رؤية رمزية، كأن يرى مثلا شجرة، أو يرى أنه غير البيت أو عتبة الباب أو الباب نفسه، أو يرى مفاتيح أو يرى عناقيد عنب، مثل هذه الرؤية الرمزية. هذه حينما أقول رأيت قطعة من العنب ما خلق الله مثلها فيما رأيت، أنت تخيل العنب الآن، لك أن تتخيل ولا يضرك أن تتخيل، لأنك تتطور مخلوق من المخلوقات. أما حينما نتكلم عما نحن بصدده لا تخطر ببالك صورة، وإن كان الرائي قد رأى صورة وفهم منها أنه قد رأى، معنى هذا أنه رأى ما يتناسب مع قدرته الروحية، فهذه صورة إنما انطبعت في الروح وليست ذات الله تبارك وتعالى ولا صفات الله تبارك وتعالى. إذا من المتفق عليه لا نزاع في جوازها وفي وقوعها أو صحتها ووقوعها. يأتي التعليل، فإن الشيطان لا يتمثل به تعالى. يمكن أن يتمثل الشيطان بصورة صديق من الأصدقاء، حتى ولي من الأولياء، إلا إذا كان راسخا في مقام الولاية، وأقول راسخا من أجل أن يلحقه بالنبوات، لأن الشيطان لا يتمثل بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. يمكن أن يأتيك بصورة كذا وبصورة كذا وبصورة كذا، ولكنه لا يأتيك بصورة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا يتمثل به تعالى كما لا يتمثل بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعندنا قضية عدم تمثل أو قدرة الشيطان على التمثل بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا مجموعة من الأحاديث، منها عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني، اسلوب شرط هنا، من رآني في المنام، معناها رؤية منامية، فقد رآني. فإن الشيطان لا يتمثل به، على معنى أنه يرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا على أن الشيطان قد تمثل به وجاء ليوهمه بأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يقدر على ذلك. إذن فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هل يعني هذا انه رأى ذاته الشريف عليه افضل الصلاة والسلام دفين؟ هل يعني هذا انه رأى جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعلم ان الرؤى هي انسانات روحية معينة، هي من عالم المثال، هي من عالم الرؤى، هي من عالم الارواح، لان الله عز وجل هو خالق الرؤى بعامة، كل رؤى بجميع اصنافها والوانها. ولكن هناك من الملائكة من وظفه الله عز وجل ليرسم بأمر الله عز وجل ما يريد الله عز وجل أن يرسمه في مخيلتي أو في رؤي أو في قلبي أو في نفسي الرأي. المهم فإن الشيطان لا يتمثل بي. وعنه أيضا عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ومن رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال ابن سيرين فيما يتعلق من رآني، لما قال من رآني ينبغي أن يكون قد رآني صلى الله عليه وسلم حتى يقال فقد رأى. معنى هذا أن ابن سيرين إذا يقول إذا رآني صلى الله عليه وسلم في صورته يكون قد رأى. أي صورة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصورة التي ثبتت في السنة. ومن هنا كان ابن عباس وكان ابن سيرين وكان العلماء حينما يأتي من يقص عليهم أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه، فإذا وصفه كما ورد في سيرته يقول فقد رأيته. أما إذا وصفه بأوصاف أخرى كلون غير لونه وحال غير حاله، هنا حينما نقول حال غير حاله أحيانا يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قد رأى نفسه في مرآته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. على معنى الرسول صلى الله عليه وسلم رآه من رآه مرة على أنه مريض منهك من المرض وأن لونه يكاد يتغير عن لونه الحقيقي. صورة من هذه يا ترى؟ قال هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عكست نفسية الرأي على شخصية المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإذا به يرى نفسه في مرآة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما رآه من حال من النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكي حال الرأي لا حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول فسيراني أي سيرى تفسير ما رأى. لماذا؟ لأنه حق وغيب ألقي فيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رآني فقد رأى الحق، يعني رآني حقيقة، فإن الشيطان لا يتكونني. وعن أيوب قال: كان ابن سيرين إذ قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صفني الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره. وقال القاضي أبو بكر: رؤيت النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة، ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال. فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض، ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة، وإدراك الصفات إدراك المثل. قال بعضهم: لا يتمثل الشيطان كذلك للملائكة، يعني لا يأتي الشيطان مرة من المرات أو لا يأتيه الشيطان مرة من المرات ويقول له أنا جبريل على أنه جبريل، لأنه لا يقدر على أن يتمثل بجبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأيضا لا يمكن أن يتمثل بالشمس ولا بالقمر على أنهما آيتان من آيات الله، ولا بالنجوم المضيئة، ولا بالسحاب الذي فيه الغيم، بمعنى يعلمه الله تبارك وتعالى في هذا. عن معاذ بن جبل: نحن كل ما ذكرناه إنما يتعلق بجواز رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من رآه على صفته الثابتة فقد رآه، والتعليل أن الشيطان لا يتمثل به ولا يتكونه. طيب أين العنوان؟ العنوان رؤية الله عز وجل في المنام. هنا سنجد أنفسنا أمام معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى شبنا نتراءى عين الشمس، يعني تأخر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من غرفته لصلاة الفجر حتى كان الشمس تطلع، ثم خرج عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سريعا فتوج بالصلاة، فقام الصلاة فصلى صلى الله عليه وسلم وتجول في صلاته يعني لم يصل لأنه لم يلقى وقت طلوع الشمس. فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم، ما يتحرى على مصافكم كما أنتم، ثم امتثل إلينا فقال. يفهم من هذا أن النداء جاء وهو صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، على مصافكم كما أنتم ما يتحرك، ثم امتثل إلينا فقال أما إني سأحدثكم ما حبثني عنكم الغداة، يعني ماذا تأخرت بهذه الصورة، إني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي فنعدت في صلاتي فاستثقلت، يعني أخذني النعاس، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صور. وهنا كأنما يشير إلى نوع التجلي، لأن الله عز وجل كما قلنا ليس كمثله شيء، وهذا من المنطلقات الراسخة التي ما يمكن أن ننفصل عنها ولا لحظة ولا نفس من الأنفاس. فقال يا محمد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت ربي لبيك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت لا أدري ربي، وساق الحديث بتمامه. الشاهد في الحديث فإذا أنا بربي تبارك وتعالى، المرئي إن كان الوجه لا يستحيل عليه تعالى فهو هو تعالى، يعني لو أنه رأى رؤية روحية معينة ما وقر في قلبه أنه رأى الله تبارك وتعالى بلا كيف ولا مثل ولا شبيه ولا نظير، ثم استيقظ وما زال يحمل في خلايا روحه ذلك الحال الذي ألقي في روحه وهو في المنام، هذه رؤيا نقول وقر في قلبه أنه قد رأى فهو قد رأى، إلا أن يرى رمزا لا يليق أن يكون الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يقال له كذا وكذا وكذا، إما أن يرى ما لا يستحيل في حق الله تبارك وتعالى كأن يشرق في ذاته معنى معين، أو يرى صورة رجل على سبيل المثال، وقلنا رؤى تنقطع إلى قسمين، إما رؤى صريحة مباشرة واضحة، وإما رؤى مكناة مخفية رمز. قلنا سبع بقرات هذه ليست رؤية صريحة وإنما رؤية تحتاج إلى تعبير، سبع سنابل ليست رؤى أو رؤية صحيحة وإنما رؤى رمزية، لكن رؤية إبراهيم الخليل عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك، هذه رؤية صريحة واضحة الأمر فيها واضح، ومن هو لما استيقظ أراد أن يطبق ذلك. وهذا ما نراه أحيانا، ربما ترى شجرة أو بقرة أو بحرا أو سائلا أو مركبا أو ريحا عاصفة أو يهود يجلسون خلال الديار أو كل ما شئت، رؤى سياسية رؤى اقتصادية رؤى اجتماعية رؤى أسرية، يرى نفسه أنه قد وضع أو وضع إنسانا في فوات المدفع ثم أطلق عليه طلقة فإذا بها زوجته يطلقها في ثاني يوم من أيام رؤيا، يمكن أن تكون مباشرة يمكن أن تكون غير مباشرة. وعلى هذا قال المفسرون ما يصح أن نفسر معنى من المعاني يرى كل الناس تفسيرا واحدا، لأن الرؤيا من دقائقها لو أن 50 رأوا شجرة، أناس منهم رأوها بالنهار وهم نائمون، وأناس رأوها بالليل، أناس رأوها آخر الليل بالفجر، أناس رأوها عند منتصف الليل، أناس رأوها عند الظهيرة، أناس قد رأوها وقد امتلأ فطورهم طعاما، أناس قد رأوها وكانوا ممن له علاقة بالزراعة، قل ما شئت، كل شجرة لكل رأي تفسر بحسبه، كل يرى ولو اتفق المرئي تفسر رؤيا بحسب حاله النهارية والليلية والامتلاء والخلاء والراحة والحزن والحالة، لأن بعض الرؤى إنما هي انعكاسات نفسية، وبعض الرؤى إنما هي أبخرة الجهاز الهضمي، وبعض الرؤى إنما هي لون هواجس من الهواجس، وبعض رؤى إنما هي لا تعدو تخيلات، وبعض رؤى إنما يسارع فيها الشيطان من أجل أن يحزن الذين آمنوا. وهناك رؤى يمكن أن تتناول الماضي لتكشف لك حالة من الأحوال التي كانت بينك وبين الله. قالوا بعض الرؤى يمكن أن يفسر بتوبة لم تتحقق، وبعض الرؤى يمكن أن تفسر بذنب قد لحق بالرائي لكنه ما تاب منه حتى ساعته. وهناك رؤى حاضرة، وهناك رؤى مستقبلية. وقد يرى الكافر رؤيا تكون صادقة، وقد يرى الفاسق رؤيا تكون صادقة، وقد يرى الصالح رؤيا تكون صادقة ولا تكون صادقة كذلك. ومن هنا المفسرون لا يفسرون على هاتف، وإنما حتى حال الرائي له علاقة بالرؤيا التي يراها. قالوا لو أنه قد رأى رؤيا لها وجهان، وجه صالح ووجه سيء، فإن كان الذي يرى أو رأى كان صالحا وجهنا الوجه الصالح لأنها تكون بشارة، وإن لم يكن صالحا كان صالحا وجهنا الوجه الآخر على أنها تحذير وإنذار. حتى رؤية الله تبارك وتعالى على أحوال معينة إنما تعكس باطن الرائي، هذه كل رؤيا لها تفسير. قال رأى نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى، رؤيا واحدة فقط، رأى نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى. ابن سيرين لما عرف أن الرائي على جانب من الصلاح بشره بالتقريب والإكرام من الله عز وجل، ولما جاء الآخر وقد رأى الرؤيا نفسها تقريبا، رأى نفسه بين يدي الله عز وجل، قال حذره من عاقبة المعاصي وشؤمها، وتلا قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. كل رؤيا إنما تفسر، إنما تخاف، إنما تنسج على حسب رأيها تماما تماما. ومن هنا يقول لو أنه رأى رجلا ووصل في قلبه على أنه رأى الله تبارك وتعالى بكل إنك ما رأيت، لأن ما رأيت يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. طيب ما الذي رأى إذن؟ فرأى خلقا من خلق الله تبارك وتعالى. طيب حينما رأى الخلق من خلق الله وربما رأى أمثاله الكثير لكنه ما خطر بباله أنه رأى الله تبارك وتعالى إلا في هذه الرؤية بالذات، نقول إذن هذا غمز ينبغي أن تفهمه. ومن هنا قال لو أنه رأى ربه تبارك وتعالى غاضبا عليه فلأرجع إلى علاقتك بأبيك. وهذه الرؤى بهذه المثالة تفسر بحسب النصوص الشرعية، إن رضا الله تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وإن سخط الله عز وجل في سخط الوالدين. قالوا إذا كان رآه شيخا كبيرا، هذا رمز، كنا الرموز يمكن أن تفهم، يمكن أن تفسر، نقول أنت مبشر بوقار وجلال ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. بل إن من عجيب التفاسير لابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى أن إنسان رأى أن الله عز وجل قد ألبسه ثوبين، قال له ألبسني ثوبين ولبستهما في مكاني، قال استعد للبلاء، استعد للبلاء، لأن هذا الإلباس إلباس كرامة، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لاحظ كيف تؤخذ المعاني، تؤخذ المعاني وفق المباني وعطاءات مباني، لكن هذه عصارات؟ قال ليست عصارات، وإنما قواعد وقذف المعنى في القلب. أنت تعجب إذا كان بعضهم يعتمد في تفسيره أو يرجع في تفسيره الرؤى إلى شطر الكلمة. قال له يا شيخ أنا رأيت بين يدي وعاء ممتلئ بالتفرجل، لكن ما أروع من هذا حقيقة. قال له بين يديك سفرة وستكون موفقا فيها إن شاء الله. فمن أين أخذتها؟ قال له أخذتها من شطر كلمة تفرجل، سفر تفرجل. إذن أنت ترى أن الرؤيا يقتبس لها لأن هي من عالم الروح، هي رمود، هي من المال الأعلى. أو بعبارة أخرى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول إذا نام الإنسان عوج بروحه عبر السماوات حتى يقضى به إلى العرش، فإن كان على طهارة أذن له بالسجود، وإن لم يكن على طهارة لم يؤذن له بالسجود. هنا يمكن أن نوقف الروح بين يدي اللوح المحفوظ، فإما أن تكون القراءة مباشرة لما في اللوح مما أذن الله عز وجل لهذه الروح أن تقرأه، وإما أن لا تكون القراءة مباشرة. إن لم تكن القراءة مباشرة معنى هذا أنه يفهم ما في اللوح المحفوظ بصورة رموز، ومن هنا تحتاج الرؤى بهذه الشاكلة إلى تفسيرات وتأويلات، وأهل التأويل منهم سيدنا يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما ظهر له لحكمة، بمعنى رأى رجلا الله عز وجل ليس كمثله شيء وقر في قلبه أنه رأى الله تبارك وتعالى. نقول هذه الرؤيا من حيث ما ألقي في قلبه، نقول إنك قد رأيت على منزله، لكن ما معنى أن يغذي الله لك رجلا؟ ما معنى هذا؟ قال هذا نرجع به إلى المعبرين. المعبرون هم الذين يقولون أنت رأيت كذا ودلك ما رأيت على ما دلك عليه والمعنى كذا وكذا. رجعنا إلى بعض هذه التفاسير وقلنا هذه ليست تفاسير عبارة عن أختام، وإنما هي معاني لعل الروح تشف أمام هذه المعاني فنأخذ منها ما نأخذ. رأى نفسه كأن الله عز وجل يناجيه، رؤيا من كرام الرؤى. قال يبشر بأنه سيقرب واحد ويحبب إلى الناس اثنان. قلنا من أين أخذنا هذا؟ قال أخذناه من قوله تعالى وقربناه نجيا. أخذت الرؤيا في جلالتها من قوله تعالى في حق موسى الكريم عليه الصلاة وقربناه نجيا. قال رأى نفسه أنه ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى. نقول له أبشر، هذه بشارة بإكرام الله عز وجل وتقريب الله لك، ونأخذها من أواخر اقرأ باسم ربك الذي خلق، إذ إن السورة فيها معنى السجود ومعنى الاقتراب. إذا رأى الله عز وجل من غير حجاب، أو رأى الله تبارك وتعالى بحجاب، إذا رأى الله عز وجل من غير حجاب يكون على خطأ في دينه واعتقاده. من غير حجاب على خطأ؟ قال لأن الله تعالى قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فهو إذا في خلط معين ينبغي أن يراجع حجاباته في دينه. أما إذا رآه بحجاب معنى ذلك أن هناك صلة وثيقة بينه وبين الله تبارك وتعالى. مثل هذه المعاني إنما تؤخذ كما قلنا وفق الآية التي تجلت فيها هذه المعاني. فيما يتعلق بالصور نحن على يقين أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. طيب ما معنى الرؤية التي رآها حيث رأى صورة من الصور؟ نقول هذه الصورة من صنع الخيال فيك، هذه تمثل شخصك أنت، تمثل خيالك. أما الحقيقة فهذه الصورة دلت عليها الصورة، والصورة ليست كما يمكن أن يظن. هل يجوز أن يرى الله تبارك وتعالى في المنام؟ قلنا البداية أنه لا نزاع في هذا، ولكن لا مانع من أن يحقق. فنقول هناك من قال لا، باعتبار أن المنام مجموعة من الخيالات، هكذا نظر الناظر سلفا، والله عز وجل لا يدخل في هذه الدائرة. ومنهم من قال نعم، ذلك أن هناك من الرؤى ما هو حق وصدق وله جلالات. قلنا الرؤيا إما أن تتعلق بالماضي أو بالحاضر أو حتى بالمستقبل. رؤيا فرعون فيما يذكر هي من الرؤى المستقبلية، حيث إنها كشفت له عما يمكن أن يقع. الحق أنه لا مانع من هذه الرؤيا وإن لم تكن رؤيا حقيقية. لا خلاف عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل ذاته مقدسة وهو ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في معرض حديثه عن رفع جميع الحجب بين القلب وبين الله تبارك وتعالى حتى تكافح الروح ذات الله عز وجل كما يرى هو نفسه، فإن هذا لا يمكن لأحد في الدنيا، بمعنى أن تسقط كل الحجب لا يمكن أن يكون ذلك. وإن وقع فإنه يكون قد وقع مرة للحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من جوز مثل هذا إنما جوزه للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا ابن عباس ما رأيك في هذه المسألة؟ قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. لما قال بفؤاده دل على أنه لم يبقى بين فؤاد المتوطات لما بين الله عز وجل حجاب، أي زالت كل حجب. أنت يمكن أن ترى عظمة الله تبارك وتعالى بقلبك، يمكن أن تستحضر عظمة الله، يمكن أن تستحضر هذه العظمة بصورة مباشرة إذا كانت لك طاقة روحية، أو بصورة غير مباشرة حيث تخطر بقلبك بعث هذا الكون، عظمة هذا الكون، تستدل على عظمة الله بعظمة الكون. يعني عظمة الكون إنما تدل على عظمة المكون سبحانه وتعالى. هل هذا التجلي يحصل بوسائط أم بغير وسائط؟ نعم، بحسب إيمان العبد وبحسب معرفة العبد وبحسب حب العبد إنما تتنوع أحوال الناس، كما تتنوع رؤيتهم لله تبارك وتعالى في المنام، فيراه كل إنسان بحسب إيمانه، ويرى في أو يرى سبحانه وتعالى في صور متنوعة. نقصد الصور يعني تجليات متنوعة، ليس تجليا واحدا كل يأتي تجلي وتفهم منه أنك كذا وكذا وكذا وكذا وأنك في رحاب الله تبارك وتعالى. لعله من المهم أن نختم بما قاله الغزالي رحمه الله، يقول إن ذات الله منزه عن الشكل والصورة، لكن تنتهي تعريفات الله للعبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره، ويكون ذلك المثال حقا في كونه واسطة في التعريف. أحد المشايخ من قراء القرآن الكريم قال لي لقد رأيت الله تبارك وتعالى، وهو لم يستطع أن يتابع في البيان، كل ما قاله أنه قد غرق في النور ولم تبقى هناك حدود على الإطلاق، حتى هو لم يعد يدري من ذاته بذاته ذرة واحدة. طبعا هو مهما نقل لا يستطيع أن ينقل ما كان عليه، اللهم إلا رجفة أو رعدة قد أخذته وعرق تفصد به جبينه، ولون من ألوان الهالة التي تجعلك لا تمكن مطرك حتى من وجهه، ذلك أنه قد رأى البارحة فإذا به عند الصباح صلاة الفجر يقص ما يقص. الرأي يقول رأيت الله في المنام. إذا قال ذلك بفهم من الفهم أو لون من ألوان التجلي لا يعني أنه قد رأى ذات الله تعالى، لكن يمكن أن أقول رأيت عبد الله أنا. حين ذاك إذا كنت قد رأيت عبد الله فقد رأيت ذاته، لكنها تبقى رؤية منامية لأن ذات عبد الله تكون في بلد أخرى، وأنا في الرؤيا ما كان مني إلا أن انطلقت روحي هذه الانطلاقة فإذا بها تصافح فلانا وفلانا. شكي أن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى رأى المولى سبحانه وتعالى في المنام 99 مرة. عموما ترى قضية الرؤى هذه، قبل أن نكمل ما رأى الإمام أحمد، قضية الرؤى هذه تحت وأوسع بكثير بكثير مما نظن، ولها نصيب واخر من حياتنا بعامة، ورب رؤيا إنما عطفت مسار إنسان عطفة شديدة وقلبت حياته رأسا على عقب، ربما وربما ربما. يمكن أن تفسر الآن أرض اشتريت، وقبل أن تتم الصفقة إجابا وقبولا صلى ركعتين من أراد أن يشتري ودعا دعاء الاستخارة. نعم، ونعلم أن الاستخارة ليست في المنام، لكن الأغلب الآن على هذه الوتيرة. ماذا رأى؟ رأى أنه يمشي في الأرض، لكن حيثما وضع رجله رأى تحت رأس حية، رأس حية، فالأرض كلها حياة، كلها حياة. اشتراها الأرض مباشرة، اشتراها بعدما سأل فقال ما تفسير هذه الرؤيا؟ أي رؤيا؟ قال رأيت أني أمشي في الأرض وكلما وقعت لا أطأ إلا على رأسي. قال له أبشر، هذه الأرض ستنبض بالحياة، حيثما زرعت سوف ينبت بأروع ما يكون النبات. أنا قد قلت له كلها ترى عدوات، هذه كلها سموم، كل أفاعي أخذ أقعى، هو أخذ حي، حي يعني من الحياة. نعم، وقد اشتراها وكان مثل ما فسرت له تماما. رأى الإمام أحمد 99 مرة في تمام المئة قال سيدي وولاي ما أقرب ما يتقرب به من تقربون إليه، قال تلاوة كلامي. مما سبق نعلم أن الصواب الذي عليه أهل الحق أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيل عقلا، أجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة. المؤمنون يرون الله عز وجل لا كما زعمت طوائف من أهل البدع، تظاهر على ذلك أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى قبل أن تنبت نوابت المخالفين المعارضين. قال ابن تيمية بعض عرض سلة من أحاديث الرؤيا، قال تعددت الأحاديث وكثرت فروقها، أو إن تعدد الأحاديث وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس الأمر، بل قد يقتضي القطع بها. يعني لو كان حديث، لو كان 10 لقلنا يعني، لكن حيث تكثر الحديث وتتعدد الطرق معنى هذا أن هذا قد بلغ بنا مبلغ التواتر المعنوي في هذه القضية. روي عن الصحابة والتابعين ما يوافق ذلك، مثل هذا لا يقاس بالرأي وإنما بالتوقير. يعني بمعنى لو جاءني إنسان الآن وقال إنه هذا ليس صحيحا، يتبنى مذهب فرقة من الفرق التي ليست من أهل السنة ولا من أهل الجماعة، بما أجيبه؟ كل بيننا وبينك القرآن والسنة والصحابة والسلف الصالح. إذا دل هؤلاء على الرؤيا، والله أنا ما أعتبر رؤياك على الإطلاق إلا إذا صارت قمة إيفريست هي رأسك، أو صار رأسك قمة إيفريست، ولن يصبح مثل هذا على الإطلاق. إذا أنا ما أعتبرك حقيقة، أنت صاحب هوى، أنت مبتدع في مثل هذه المسألة فعليك بدعتك، لأني أنا ملتزم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة وإجماع السلف الصالح. قبل أن يظهر المخالف كان الجميع على هذا، ما اختلف في هذا الأمر. هم يستشهدون بقول سيدي عائشة حيث نفت الرؤيا، هي نفت الرؤيا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى لإطفاء المعراج، ولم تتعرف على الإطلاق لقضية رؤية الله عز وجل في الآخرة. ونحن في حديثنا إنما نتناول اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق برؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة. روي عن الصحابة والتابعين ما يوفق ذلك، مثل هذا لا يقاس بالرأي وإنما بالتوقيف. إنه قد نقل عن الأعمش سعيد بن جبير أن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تعالى غدوة وعشية. وقال هشام بن حسان إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. ومما نقل عن الأئمة الأربعة قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة في أعينهم. ولما ذكرت عند القاسم بن سلام أحاديث الرؤيا، قال ذكرت أحاديث الرؤيا ما رأيك؟ قال هي عندنا حق، ورواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا. وقد سئل أو سأل عبد الله بن طاهر أمير خراسان إسحاق بن راهوي فقال يا أبا يعقوب هذه الأحاديث التي يرونها في النزول والرؤية، يعني ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل، ما هن؟ يعني خبرنا ما قضية هذه الأحاديث. قال رواها، يعني روى الأحاديث من روى الطهارة والغسل والصلاة وذكر أشياء، يعني الذين بلغونا أحكام الشريعة هم الذين بلغونا هذه الأحاديث. فإن يكون في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع. فقال شفاك الله كما شفيتني. معنى هذا الكلام إن الذين رووا لنا أحاديث الرؤيا هم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة، فكيف تطعن بهؤلاء من حيث روايتهم لأحاديث الرؤيا ثم يمكنك أن تسحب هذا الطعن على بقية الأحكام؟ الجواب عند القوم لعله من السهولة المكان، هم أصلا يطعنون بجميع الصحابة، إذا كان بعضهم يحكم على كل الصحابة بالردين إلا كمشي من الصحابة 4-5، وكأن مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تفلح في تربية إلا 4 أو 5 فقط من الصحابة، أما بقية الصحابة أما الآلاف أما عشرات الآلاف من الصحابة أما الذين فتحوا الفتوح، أما أبو بكر رضي الله عنه وأما عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأما عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأما جبال الصحابة وقادة الصحابة، فهؤلاء ما رباهم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هم أرادوا أن يطعنوا بالشريعة، فلما عجزوا عن الطعن بها مباشرة التفوا على ذلك، فإذا بهم يطعنون في حملة الشريعة إلينا، فشنوا الغارة على مثل أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لون من ألوان الطعن بنقلة هذه الشريعة إلينا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لزوج ولده لما جاءها مكة المكرمة، مري إسماعيل بأن يغير أسكفة الباب، معنى ذلك أن يطلق زوجته، أن يغير أسكفة الباب. الدخول إلى عالم الرؤية ليس يبعد عن الدخول إلى معنى غير أسكفة الباب، يحتاج الأمر إلى شفافة معينة، هذه الشفافية يمكن أن تخترق عبر حجب الحروف إلى باطنها اختراقا روحيا، بل وفهم يلقيه الله عز وجل في قلب المعبر. سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة ليست سوية السلوك، ولما تعجبت من دخوله قال إنما يدخل الطبيب على المريض، هذا معنى من ألطف ما تكون المعاني بعبارة من ألطف ما تكون العبارات، جعلته طبيبا وجعلها مريضة من أجل ألا تأنف لو قال لها إن المربي يدخل على المؤمن أو يدخل على المنحرف أو على أو على، وإنما يدخل الطبيب على المريض. وهذا لون من ألوان التحديد لما سيؤديه الطبيب للمريض، أي إن العلماء يدخلون على الجهلاء من أجل أن ينقلوهم من حالهم إلى حال أعلى. إذن قضية تعبير الرؤى، قضية رؤية الرؤى، قضية أن تكون رؤيا حتى من الشيطان، يمكن الحلم من الشيطان، الحلم الذي يجيب الغسل هذا من الشيطان، الحلم الذي يرى فيه الإنسان نفسه خائفا مذعورا مرعوبا. كنا مرة بأنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني رأيت أن رأسي قد قطع وهو يجري بين يدي وأنا أركض وراءه، فقال له ذاك رجل قد تلاعب الشيطان به. في مثل هذه الحالة وجاءت شريعة الله عز وجل، أولا ما ينبغي أن تسارع في تفسير الرؤيا، إذا ما عرفت الرؤيا على أحد ينبغي أن يكون هذا ممن يعرف التعبير. ثالثا إذا كان المعبر ذا خبرة وعرضت عليه الرؤيا إذا لم يتبين له وجه يقول ذلك، وإذا تبين له وجه وكان وجها سيئا يأمر من رأى الرؤيا أن يدخل على جانبه الأيسر ويتعوذ بالله عز وجل من الشيطان ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. ووجه شرع الله عز وجل من يرى رؤيا تخيفه ترعبه تزعجه تقلقه، إذا أراد أن لا تضره لا يقصها على أحد وإنما يدخل على جانبه الأيسر 3 مرات وكل مرة يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثم إذا قصت الرؤيا على أحد ينبغي أن يكون من تقصه أو من تقص الرؤيا عليه من الأحباب، لأن الرؤيا على جناح طائر وهذا من عوالم الغيب، إذا ما عبرت سقطت وإذا ما سقطت وقعت بإذن الله تبارك وتعالى، يكون من الأحباب ومن الرحماء ومن أولئك الذين لديهم خبرة بالتوجيه إلى ما فيه صلاح الرأي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك.